تعرف انت لو احسنت الى انسان ثم اسأت اليه وتيجي تذكره بالاحسان يقول لك طب انت اسأت الي، فيضيع احسانك في مقابل الاساءة. فانت لو اردت ان تحيي احسانك احسن، لا يحيي الاحسان الا الاحسان. يعني ضربنا المثال في هذا المسجد قبل ذلك في حديث ام زرع، قلنا لو ان رجلا اتى بكسوة ونفقة واكل وشرب وصعد الدور الخامس شايل كل ده على الكتاف، ولما دخل باب الشقة وهو عرقان خالص حط البتاع ده كده وقال لهم اصحوا على الله يصمر، يبقى ضيع كل فلوسه ولا لا؟ ضيعها كلها. لو دخل ليس معه اي شيء وقال يعني انا والله لو اقول لبن العصفور كنت اجيب، ده انتوا تستاهلوا اكثر من كده، لكن الله المستعان ربنا يوسع علينا، هتقول له كفايه دخلتك ربنا يجعلك بعافيه وسد. خلاص احيا او يعني اوجد الاحسان بالكلمه الطيبه. شوف الرجل اللي جاي راح يزور اخته وداخل ايد ورا وايد قدام، لا جاب معاه موز ولا جاب معاه برتقان ولا تفاح ولا حاجه، لما دخل على الله والله يا اختي انا يعني مريت شفت موز مغربي انما ممتاز وتفتح كده احمر جميل وبرتقان اصفر بيقول هاي ثلاث. قالت له طب وتعب نفسك ليه؟ قال لا خلي العيال ياكلوا ايبش حاجه ولا بتاع او كلام، كله كلام. فالانسان اذا لم يستطع ان يفعل الشيء يبقى يتكلم الكلام الجميل. الاحسان لا يحيا الا باحسان، الاحسان لا يحيا الا باحسان. يبقى انت اذا اردت ان تحسن لهذا الرجل امد في الاحسان ولا تشعره ابدا انك متفضل عليه، بل قل له انت المتفضل علي لانك لما قبلت صدقتي اجرت، انت الذي اعطيتني الحسنة، انا ما اعطيتك شيئا، هذا مال الله، لكن لقبولك هذه الحسنة انا هذا المال انا اجرت، يبقى انت لك الفضل علي. اقول هذا الكلام وداخل اصحاب المعاصي، يبقى انت كده ضممت رجلا شاردا الى ركب المؤمنين، يبقى استثمرت مالك. لكن انت توكل الناس وكده ويستعينوا بمالك على معصية الله، ماذا فعلت اذا؟ لا يفعل هذا الا اهل العلم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رجل لا اتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوجد امرأة لا يعرفها فوضعت صدقة في يدها، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، فعلم أن ماله وقع في يد هذه المرأة، فقال الحمد لله على زانية، كأنه غضبان زعلان أن الصدقة لم تقع في موقعها الذي يريد، هو عايز رجل مستحق لكن يعطي الزانية. فقال لا تصدقن الليلة بصدقة، كل هذا يعيد الصدقة ليه؟ حتى تقع في موقعها الذي يريده هو. فقابل رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة. فقابل رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فجاءه ملك في صورة رجل قال له أما صدقتك فقبل. طالما ابتغيت وجه الله بإخراجها لو راحت في البحر لا يضرك، أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تستعد، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. يا غار أهي الصدقة ذهبت إلى ثلاثة لا يستحقها أحد منهم من وجهة نظر المعطي، لكن انظر إلى أثرها. كم من امرأة سلكت سبيل الزنا بسبب الحاجة؟ كثير، سلكنا سبيل كثيرات سلكنا سبيل الزنا بسبب الحاجة. كم من رجال سرقوا بسبب الحاجة؟ فشل الإداري أحد الأسباب الرئيسية في وجود مثل هذا النمط. يعني المرأة لماذا تعمل؟

ان هذه كانت بداية التفسخ لحد ما اشترك في قناة جنسية تجيله على التلفزيون بتاعه باشتراك. هو اليهود شغلتهم كده، يعرف ماذا يريد ويستخدم المرأة. المرأة التي قالت ومعتصمة لا نعرف اسمها، لكن كانت تنتمي الى امة عزيزة. لكن الرجل النبيل القوي المشهور اذا انتمى الى امة ضعيفة لم يشرفه ذلك. المرأة احد جزئيات الدنيا، فهي داخلة فيها، فكان يكفي ان يقول دنيا حتى نعرف من المرأة من الدنيا، لكن افرد المرأة بالذات اشارة الى فتنتها، كقول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي. تمه المحيا واخد الصلاة والنسك، طول ما انت حي بتصلي وتتنسك تذبح يعني، لكن افرد الصلاة والنسك اعلاما بشأنهما. ثم ذكر العموم بعد ذلك قوله ومحياي. يبقى هذا الحديث اصل. طيب واحد يقول ثمه صح ان ابا طلحة رضي الله عنه تقدم الى ام سليم لما دايمت ام سليم، فابو طلحة ذهب يخطبها فقالت له يا ابا طلحة ما مثلك يرد، لكن انت امرؤ كافر وانا مسلمة. شيخ محمد حسان تعال، شيخ تعال تعال تعال تعال شيخ محمد تفضل. الشيخ محمد يعني ورطنا باليمين الذي حلف بان هناك يعني اصل بيذكره العلماء في باب ادب طالب العلم، يقولون لا ينبغي للمفضول ان يتكلم في وجود الفاضل. فهو يعني سامح الله واقسم، الله المستعان الله المستعان. الله يكرمك. فلما جاء ابو طلحة يخطب ام سليم قالت يا ابا طلحة ما مثلك يرد، لكنك امرؤ كافر وانا مسلمة، فان تسلم فذلك مهري لا اطلب غيره. فقال وكيف لي بذلك؟ قالت ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم. فجاء ابو طلحة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم ابو طلحة غرة الاسلام في وجهه. فاسلم ابو طلحة وتزوج ام سليم. قال ثابت بن انس البناني فما اعلم ان امرأة كانت اكرم مهرا منها، يعني لا لم تكن هناك امرأة اكرم مهرا من ام سليم، كان مهرها الاسلام. فواحد ممكن يقول طيب تمه ابو طلحة اسلم ليتزوج ام سليم، فهل هذه الصورة داخلة في الحديث ومن كانت هجرته الى امرأة ينكحها الى دنيا يصيبها، او امرأة ينكحها فهجرته لما هجر اليه؟ فقد اسلم ابو طلحة ليتزوج ام سليم. فيقال قال العلماء اذا تزاحمت نيتان فاولاهما اسبقهما. اذا تزاحمت نيتان فاولاهما اسبقهما. ازاي؟ رجل ذهب الى الجهاد بقصد احراز الغنيمة، فاذا كان احراز الغنيمة متقدما على جعل كلمة الله هي العليا فلم يأخذ شيئا من جهاده. رجل ذهب الى الحج بقصد التجارة، فإن كان قال في نفسه سأذهب وأتاجر وبالمرة أحج، يبقى أسبق النيتين هي القاضية وهي الحاكمة. طبعا يقول طيب من أدراك أن الإسلام كان أسبق؟ نقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في وجهه.